أن المراد بها الأوجه التي يقع بها التغاير، ذكره ابن قتيبة. القتيبة إمام من أئمة القرآن واللغة، وتوفي سنة 276، وله مؤلفات. هذا القول الخامس هو أقوى الأقوال، أقواها وأقربها. يقول ابن قتيبة قال: فأولها ما يتغير حركته ولا يزول معناه ولا صورته، مثل: ولا يضار كاتب ولا شهيد، قرأت ولا يضار ولا يضار. قال: هذا حرف واحد من الأحرف السبعة. قال: الثاني ما يتغير بالفعل، مثل: ربنا باعد بين أسفارنا، ربنا بعد بين أسفارنا، ربنا باعد بين أسفارنا. هذه قرئت بعدة أوجه. قال: هذه حروف، هذا حرف من الأحرف السبعة لتغير الفعل. أحيانا يتغير بالنقط، بالنقط: وانظر إلى العظام كيف ننشرها أو ننفزها. قال: ورابعها ما يتغير بإبدال حرف قريب المخرج، مثل: وطلح منضود، قرئت وطلع لأن العين والحاء قريبة المخرج. قال: وخامسها ما يتغير بالتقديم والتأخير، وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الحق بالموت، كلها صحيحة. وسادسها ما يتغير بزيادة أو نقصان، مثل: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والذكر والأنثى. هذه قراءة صحيحة، والقراءة المعروفة: وما خلق الذكر والأنثى. قال: وسابعها ما يتغير بإبدال كلمة بأخرى، مثل قول تعالى: وتكون الجبال كالعهن المنفوش، قرئت وتكون الجبال كالصوف المنفوش. طيب، لأن الصوف والعهن واحد. قال: وتعقب أو تعقب هذا قاسم بن ثابت بأن الرخصة وقعت، وأكثرهم يومئذ لا يكتب ولا يعرف.